Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, Rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نكمل باب الاستواء والعلو. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وسئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أبو عبد الله إمام دار الهجرة فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فسئل الإمام مالك هذا السؤال كيف استوى؟ Il a demandé sur le comment. قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول وفي لفظ معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج أي من المسجد. هذا الأثر أولا لصحيح عن الإمام مالك وهذا الأثر سن قاعدة في جميع الصفات. فالسؤال هنا في الاستواء كيف استوى؟ الإمام مالك لا يجيب. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا عام بقطة الصفات. لو واحد يسأل مثلا كيف الوجه؟ الوجه غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا الأثر يحفظ لأن سن قاعدة في هذا الباب المهم. مثل هذا الأثر أبخوني لو باركور إلي سهل لأن سن ريبونس à toutes les questions في الكيفية dans les صفات. وأصلا لا يجوز هذا السؤال. لهذا الإمام مالك قال السؤال عنه بدعة والبدعة لا تجوز حرام. لكن قد يحصل من بعض الجهال فهذا الجواب إلي مهم. قال المحقق أخونا أبو العباس حفظه الله الأثر قال صحيح أخرجه البيهقي والدارمي واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والصابوني وكثير من العلماء. قال وجزم بصحة الأثر الذهبي وصححه محدث العصر أي الإمام الألباني رحمه الله. لا شك أن هذا الأثر إلى صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل هذا الجواب أي la réponse qu'on a lu الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول أو غير مجهول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول cette réponse قال ابن تيمية رحمه الله ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة الشيخ مالك. نعم ثبت هذا الأثر عن ربيعة للشيخ ذو الإمام مالك. فالإمام مالك استفاد من شيخه. قال وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام la femme du prophète عليه الصلاة والسلام موقوف ومرفوع ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. المرفوع il n'est pas ثابت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu à ce سؤال avec ce love. لا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن أم سلمة لا فهم جبخوفة سيبا صحيح. الصحيح عن مالك اسم الشيخ ربيعة. أما البخوفة عليه الصلاة والسلام أو أم سلمة يدي حديث كنت رابورتي سن ضعيف في هذا الباب. قال ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه وهكذا السائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك. انتبه لقول شيخ الإسلام السائر الأئمة tous les imams de la sunna leur kalam il tourne autour de cette réponse walaw c'est pas le même lab lakin ils ont tous la même aqida et elle tourne autour de cette réponse ay anna ma'na as-sifat li ma'lum wal kayf il est majhoul wa mithl hadha as-su'al sun bid'ah qal wa hakadha sayyid al-a'imma qawluhum yuwafiq qawl malik fi anna la na'lam kayfiyat istiwa'ih الشيخ الإسلام الذي لا نعلم أي نحن لا شك كيفية يا كومو لكن أنت أيها العبد Tu ne le connais pas. Un soal, aslan, il n'y a aucune utilité. Tu poses à cet homme, il a posé une question à l'imam Malik, personne parmi les êtres humains, parmi les créatures, ils ont la réponse. Falimada hada soal. C'est une bid'a. Lihada, ashab Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais posé ce genre de questions. Abadan. Abadan. C'est venu après. Amma sahaba, radiyallahu anhu, ils n'ont jamais posé ce genre de questions. Abadan. Pourtant, c'est les personnes qui aimaient le plus le ilm. Et c'est les personnes qui étaient le plus motivées dans la recherche de la science. Lakin, ils ont des limites, radiyallahu anhum. Ils avaient des limites. Ils savent que ce genre de questions, là, il faut de les poser. Qala kama la na'lam kayfiyat dhatih. Wa hadha c'est muhim. Si tu ne connais pas kayfiyat al-dhat, al-dhat Allah azza wa jal, et son être azza wa jal, fala shak que tu ne connaîtras pas les sifat. Tu ne connais pas dhat, ça implique que tu ne connaîtras pas les sifat. Comme on a déjà répété, personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kayfiyat, elle n'a pas été décrit fi al-Qur'an ou fi al-Sunnah. Fala yajouz al-khawt fi hadha. هذا celui qui polémique في هذا il rentre في الجدال et il rentre في القول على الله بلا علم ولا شك يتمرا في الحرم tout ça on l'a expliqué كثيرا قال ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء اين dans le athar de l'imam Malik que vous avez sous les yeux dans le livre اين اننا نعلم المعنى اين هذا Cheikh l'Islam, l'an, il explique le hasard. Et il dit, on connaît le sens. N'a'lam al-ma'na, ma'na l'istiwa. Aïn hada, c'est le hasard. Ahsan, t'as l'istiwa ghayr majhoul. Ça veut dire quoi, l'istiwa ghayr majhoul? Annahu ma'loum. Aïn ghayr majhoul? Aïn, ça veut dire qu'il est ma'loum. Ça veut dire qu'on connaît le sens. C'est pas une chose qu'on connaît pas. Là, il a dit ghayr majhoul. Aïn, le sens, on le connaît. أن الإمام مالك رحمه الله إلى فلا ديفيرونس أنتر المعنى الكيفية قال رحمه الله الاستواء غير مجهول ساس المعنى أي المعنى إلي معروف ثم إلى دي رحمه الله والكيف غير معقول فإلى ديفيرونسي أنتر المعنى الكيفية ساس الرب على المفوضة المفوضة ils ont pas فرق ils ont dit le معنى والكيفية مجهولة أما الإمام مالك والسائر الأئمة كما قال شيخ الإسلام يفرق entre علم المعنى وعلم الكيفية علم المعنى نعلمه باللغة العرب وعلم الكيفية لا نعلمه قال ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته وكذلك لا نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك شيخ الإسلام يشير بهذا الكلام أن أثر لمن مالك il est عام pour toutes les صفات la question elle a été posée sur l'istiwa لكن c'est la même chose pour العلم pour الرحمة pour الضحك pour الفرح toutes ces صفات que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran et le Sunna on connaît le sens On ne connaît pas le kayfiyya. Et on n'a pas le droit de poser cette question. Hakada, c'est une qa'ida. Falaw su'ilta. Et on a dit, anna aslan, poser cette question, c'est une bid'a. Lakin, min bab al-ta'lim, la bas. Et ça peut arriver. Falaw su'ilta. Kayf al-yadayn. Mada tujib. Al-yadan. Ahsan. والكيفية غير معقولة والإيمان به واجب الإيمان بماذا أحسن الإيمان بصفة اليدين السؤال عن ماذا على الكيفية السؤال عن الكيفية سين بدعة هذا نستفيد من هذا الأثر هذا وشيخ الإسلام إلى ستة أئمة السنة أنهم ils ont rapporté le même athar, ou à peu près le même athar que l'imam Malik. قال وجميع أئمة الدين كابن الماجيشون من المالكية والأوزاعي أبو عمرو والليث بن سعد المصري وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل tous ceux-là, ils sont à la hada al-mu'taqad. C'est mu'taqad al-salaf, mu'taqad al-sahaba, aqidat al-anbiya. Al-an, on a compris nahnu hada al-athar, fa naqra kalam al-Sheikh ibn Uthaymeen. Qala rahimahullah, jawabu l'imam Malik ibn Anas ibn Malik, wa laysa Abu Anas ibn Malik al-sahabi. هذا سنتنبيه مهم لأن بعض الناس يسمعون اسم الإمام مالك مالك ابن أنس ابن مالك فسون بير يسابل أنس ابن مالك لكن سبا الصحابي المشهور خادم رسول الله أن لو بير دو مالك ابن أنس ابن مالك سبا أنس ابن مالك الصحابي لا سان نوتر سون بير اللي مجهول لا يعرف قال وليس أبو أنس ابن مالك الصحابي بل غيره نعم سون بير Le père de l'imam Malik, il s'appelle Anas, il est majhoul. Ma nadri, souhal, Allah alam. Qal wa kana jaddu Malik min kibar al-tabi'in. Bel, on voit, même son grand-père, il fait partie de kibar al-tabi'in. Son grand-père, il ne fait même pas partie de sahaba. Qal wa abu jaddihi min al-sahaba. Fal l'arrière-grand-père de l'imam Malik, c'est un sahaba. Amma son père, il est majhoul. Son grand-père, min kibar al-tabi'in. Son arrière-grand-père, min al-sahaba. قال وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة ولد مالك سنة 93 بالمدينة ومات فيها سنة 79 و100 وهو في عصر تابع التابعين نعم من أئمة أتبع التابعين وتعلمون أن أصله من اليمن وولد وعاش في المدينة ومذهبه انتشر في المغرب في المغرب العربي فعليه رحمة الله من كبار أئمة السنة سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى الاستواء الآن لمن مالك لا مدخل ستبخصاني دي مكنو غير مجهول صفجيخ كي لكنو أي لا معنى الشيخ ابن عثيمين تكسبلك سكوا لا معنى العلو كما نرى في دان الدرس دي أو دافنتير قال والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل أو مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته والإيمان به أي بالصفة أي الاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة ونبال والله جدي لمن مالك إلى مدخل الإيمان به واجب هذا فيقسم من القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى هذا أحد جبوا صلى الله عليه وسلم فالإيمان به الواجب تؤمن بالصفة أما الكيفية لا كنبا قال والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه c'est la première raison pourquoi demander sur le comment de ce fait pourquoi c'est une bid'a أولا ses compagnons ils n'ont jamais demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ça serait un bien et t'aurais devancé أيها المسلم il y aurait une utilité ils auraient posé la question avant toi أما si ça n'a pas été fait à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم et il n'y a aucune utilité c'est du char قال عيسى السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد deuxième chose أن ce سؤال أصلا comme on a dit t'auras pas de réponse ça il sert à rien tu vas poser une question sur une chose que personne connaît قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي si toi tu sais pas et les savants ils savent tu poses la question il y en a un savant il sait أما cette chose tu peux poser la question à la personne qui a le plus de ilm il pourra pas te répondre il pourra pas il a pas l'information ce soal il a aucune utilité le Rasoul il a montré le fait de poser des questions inutiles trop de questions des questions qui ne regardent pas la personne là il y a 12 كلها لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال هذا c'est haram de demander des choses la personne ça le regarde pas ما بالك une question dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala al-kayfiyya fa Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé, فلا يجوز on rentre في هذه الأمور. قال الشيخ ابن عثيمين ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم. وهذه هي طريقة السلف. Ibn Malik il a pas dit c'est pas grave, c'est pas grave, laissez-le. Avec cette chouba, avec ce soual qu'il a osé poser, peut-être qu'il posera des autres questions. Ou il mettra des ambiguïtés à ceux qui sont présents dans l'assise, il l'a fait sortir. Hakada, al-ulama. Vaut mieux que t'en perds un, il sort, il n'assiste pas, et on préserve la jama'a. Hakada tariqat al-salaf. L'imam Malik, il a préservé son assise, rahimahullah. Et ce genre d'assise, ça a fait sortir des haïm. Il y en a, elles étaient préservées. Dans certains endroits, l'âne s'est mélangé. Un malade, il rentre, il rend malade tout le monde. Omar ibn Khattab, radiyallahu an, Sabir ibn Ish, ma'rouf, qissata, il posait des questions sur le mutashabih min al-Qur'an. Omar ibn Khattab, il a vu le danger de cette personne, il l'a frappé, comme ta'alamou, jusqu'à qu'il a saigné de la tête, et il l'a expulsé en Irak, un an. Ça montre qu'un salaf, ils n'avaient pas cette pitié l'âne que certaines personnes ils prétendent qu'ils ont et ils se font du mal. Les sentiments. Abadan. Thumma, Abu Saïd radiallahu anhu, il a écrit à Omar. On l'a vu, il s'est remis sur le droit chemin. Inch'Allah, il a fait tawba. Omar l'a accepté, il m'a dit là. Hatta, quand elle est sortie, fitnat al-khawarij, ou ba'd al-fitan, ba'd al-dullal, ils sont venus voir Sabir. Ils lui ont dit, ta'al, al-an, tu sors avec nous. Et tu te venges de ce qu'il t'a fait. Ils t'ont fait. Ils t'ont hajar, ils t'ont... Sabir, la nasiha lui a servi. Il a dit, stavattu min nasihat al-rajul salih, ay Omar. Ça montre qu'un Sabir, malgré les erreurs qu'il avait, under la modestie. Et il a écouté le nasiha, ça lui a servi jusqu'à la fin de sa vie. Ça montre qu'un al-a'imma, quand ils ordonnent de faire sortir une personne, ou il le hajar, ça c'est pour son bien, al-haqiqa. Ça sert à rien de la personne il veut se révolter, se venger. Abadan, tu te feras du mal. Al-a'imma, l'imam Malik, l'an, il veut le bien de cette personne. Il l'a fait sortir, les al-na. S'il rend malade les autres, ça sera lui le fautif. Et Yom Qiyama, il rendra des comptes. Hassan, il est malade, il reste tout seul. Et on fait dua qu'Allah, il le guide. Hadi tariqat al-salaf. Et celui qui était dur envers Ahl al-Shubha et envers Ahl al-Bid'ah, c'était Mahmoud, c'était une qualité. Je trouve dans certaines biographies, ils disent Fulan, il était dur envers Mubtadi. C'est une qualité, il le cite dans sa biographie. On est dans un zaman, des choses, on n'atteint pas la cheville des salaf. Dans certaines choses, Fulan, il dit t'es trop dur, Fulan, il dit t'es gada. La tubali, yanta. La tubali. Là, qu'on précise, on parle avec Ahl al-Bid'ah. On parle avec Ahl al-Bid'ah, Ahl al-Shubuhat. Amma al-Awam, les vieux. Les pauvres ils savent pas là, ça c'est autre chose, tu patientes tout le monde. Nahnou on parle avec Ahl al-Bid'ah, Ahl al-Tahazzub, Ahl al-Fitan, Ha'oula, applique la méthode des salaf si tu veux préserver ton dîn. Inch'Allah là, al-Munasaba là, la prochaine kalima qu'on fera c'est sur ça. Rubbama samedi, on fera une kalima sur Ahmiyat al-Jahi wa al-Ta'dil avec la Munasaba de Sa'afar. Qala al-Imam Ibn Qudama rahimahullah. فصل كلام الله تعالى الآن غض نوفو شابتر صفة الكلام وتعلمون أن حصل خوض كثير في مثل هذه الصفة فصفة العلو والاستواء صفة الكلام يوجد غض فتن entre أهل السنة وأهل البدعة تعلمون أن كثير من الناس يزون عقيدة أن الله لبختو والعياذ بالله أن الله في كل مكان أو أن الله في القلب أو يسبا الله لبا فوق لبا تحت لبا عقيدة الجهمية فلا بد طالب العلم يمتخيز ces sujets إن شاء الله تعالى avec les cours ça viendra فخاصة ces deux chapitres الاستواء والعلو الكلام صفة الكلام تعلمون ما حصل للإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله تسكيل السبي من سجن وضرب وتعذيب تسكيل السبي c'est par rapport à ce كلام qu'on va lire les versets du Coran et les hadiths il les a propagés et ils ont fait du mal لكن العاقبة للتقوى, العاقبة للمتقين, لا باسيونتي اي الله سبحانه وتعالى الا النصر. Tout ça pour ce qu'on va lire الان. فالطالب العلمي يمتخيز مثل هذا الكلام. قال الامام ابن قدامة: ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم. هذا متعقب, هذا الاطلاق بكلام قديم sans préciser فيه نظر. Ça c'est la deuxième chose qu'ils ont reproché à l'imam Ibn Qudama dans ce livre. La première chose, التفويض. التعقب الأول على الكتاب مسألة التفويض تقدم. الثانية هذا الكلام بكلام قديم. Et on va voir أنه Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer. Il va expliquer l'erreur. Ou il va expliquer que il faut préciser. قال يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. فسا كلام حقيقي صفة de la parole. الله يبغل عز وجل avec qui il veut quand il veut. L'imam ibn Qudama il a donné des exemples. Allah il a parlé à Moussa directement. C'est un vrai kalam, avec un son, avec des lettres. La chèque, il y en a Moussa, il a entendu un kalam qu'il a compris. La chèque, il y avait un son, qui avait des lettres. قال وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذا دليل واضح من القرآن. وكلم الله موسى تكليما أي الله لا parler à موسى, صفة الكلام. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. الشاهد وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله. الشاهد كلم الله. الله il a parlé à certaines de ces créatures qu'il a choisi. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالله سبحانه وتعالى يتكلم. قال وقال سبحانه فلما آتاها نودي يا موسى. الشاهد النداء. النداء يبقى يسبيك سيكوا شيخ ابن عثيمين. وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. سسموت أن الكلام من الله. إنني أنا الله. Ceux qui disent والعياذ بالله que Allah il a créé une chose qu'a parlé. لأن القصة الآن. Vous connaissez le قصة de Moussa quand il est parti vers l'arbre عند الشجرة et il a entendu une voix. بعد الظلال ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala il a fait parler l'arbre. Est-ce que l'arbre il va dire إنني أنا الله؟ C'est du kufr. Abdullah ils ont dit c'est un ange, c'est Malak. Abdullah ils ont dit beaucoup de kalam. Là c'est Allah, il a dit إنني أنا الله. Tu dis c'est Allah. قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هذا Ibn Qudama il dit c'est impossible contre qu'Allah il dit cette parole إنني أنا الله. Si tu dis c'est un ange, l'ange il a prétendu être Allah. معاذ الله. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا أبو العباس في التحقيق صحيح موقوف. Comme il l'a rapporté Ibn Qudama. C'est la parole d'Ibn Mas'ud. C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Ibn Mas'ud. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحقق أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات. قال وظاهر سنده الصحة إلا أنه يعارض الموقوف والمخرج واحد المرفوع فيه كلام. وقد ذكر الدارقطني الخلاف العلل ثم قال الموقوف هو المحفوظ. انتهى. الموقوف هو المحفوظ. تأمل صنيع الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه إلى ست الموقوف هذا المرفوع. هذا pour te montrer أن الصحيح في هذا الحديث c'est الموقوف. الموقوف أي كلام الصحابي. المرفوع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك si le حديث serait ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن قدامة il aurait cité avant. وصا ça te montre الأدب في التأليف. Dès que tu as deux hadiths, un mawquf et un marfou, أي موقوف عن الصحابي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شو الست المرفوع أضع إلى الست هذا المحقق أخونا أبو العباس أي أنه إلى الست الموقوف هذا المرفوع على كل حال الثابت الموقوف كلام ابن مسعود وكلام ابن مسعود هذا الموقوف إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء له حكم الرفع فمن أخبره كيسك أفهم ابن مسعود إلا أنه إلى أن تدعو أحد جو بروفيت صلى الله عليه وسلم إما directement جو بروفيت صلى الله عليه وسلم إما avec l'intermédiaire d'un compagnon فلا شك أن هذا الموقوف إلى حكم الرفع كما بين الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله قال وروى عبد الله بن أنيس بالضم ضم الهمزة أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري الحديث فيه ضعف لكن بمجموع ما في الباب لحسن قال المحقق حسن لغيره فإلى أتنى لدقري دو حسن فالحديث لتاب إلى ستي لطرق في التحقيق قال رحمه الله وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى أجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى هذا الحديث لضعيف جدا لا يعتمد عليه فيه زيادة بن محمد منكر الحديث كما تقدم فيه زيادة بن محمد إلى منكر الحديث تقدم معنا هذا زيادة بن محمد الإمام بخاري الإمام النسائي الإمام الذهبي يزمطخي أنه إلى منكر الحديث يكفي ما في الباب يكفي ما ذكر ابن قدامة من آيات إلى حديث صحيحة أثر ابن مسعود بوكو دوتر لزود قد الله إن شاء الله دون البروشان ليبر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الصفة الخامسة عشرة الكلام قال الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى ثم إلى ست المصدر تكليما سموت هذا كسا كلام حقيقي كذلك الإنسان ينتبه لما يقرأ الآية يقرأها بالضم أي لفظ الجلالة مرفوع وكلم الله أما السجد وكلم الله ستشوج المعنى وهكذا إذ حرف أهل البدع والباطل إذ حرف أنه وكلم الله موسى تكليما أي سموسى كبغلي يا الله فالسجد شوج الضمة وفتحة لفاعل سموسى سلوي كبغلي فنولي وكلم الله بالضم لفظ الجلالة إلي مرفوع Et ça montre l'importance de lire correctement le Coran. Et ça montre l'importance du Nahou. Il y en a une haraka qui remplace le fait ou le dhamma par une fatha, ça change le sens de l'aïa complètement. L'insan, il est attaché à ça. Il est attaché à ça avec la qira'a et avec la tasfih al-akhta. قال رحمه الله منهم من كلم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم أما في المتن ذكر نعم حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال وأجمع السلف عن ثبوت الكلام لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدة أهل السنة في جميع الصفات في الكلام وفي غير الكلام. هذا دائما قال وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. عقيدة السنة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلاما حقيقة فسان كلام حقيقي ça c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui parle et qui a parlé et qui parle quand il veut. قال يتعلق بمشيئته فسا تمطر أن عقيدة السنة أن الله il a toujours eu صفة الكلام صفة ذاتية كذلك هذا الكلام il parle quand il veut عز وجل متعلق بمشيئته s'il veut parler avec une de ses créatures il parle عز وجل. بهذا الجانب تصفى الفعلية أي المتعلقة بالمشية سان فعل الله إلا فعل يعني كنتبع عز وجل. قال بحروف وأصوات مسموعة خوازم شوز أن هذا الكلام اللي بحروف comme on a vu les adillas, أن الله سبحانه وتعالى تكلم il a parlé avec Moussa. Moussa il a entendu un son, il a entendu des lettres et c'est la parole d'Allah عز وجل. هذا لابد منه لأنه on va voir أن أهل الباطل بعضهم disent que Allah il parle لكن pas avec des lettres et des sons. وهذا c'est un كلام باطل لأن الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة. فلهذا les anges, الملائكة ils ont entendu كلام الله. سيأتي معنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله كلمه في الإسراء والمعراج أو في المعراج موسى كذلك. فلا شك أن هؤلاء ils ont entendu un son et des lettres حتى ils ont compris le كلام. قال والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن شيخ ابن عثيمين يسيت دليل pour te montrer أن كلام الله إلي متعلق بمشيئته أي الله يبارك فيه. أين الدليل؟ أين وجه الدلالة من الآية؟ كلمه الله يبارك لكن أين بالمشية؟ المشية ça veut dire quand Allah il veut selon la volonté d'Allah. كلمه c'est il parle. Il faut autre chose. فماذا؟ أحسنت. لما جاء موسى quand موسى il est venu qu'est-ce qui s'est passé Rachid؟ Allah il lui a parlé. Ça montre que la parole elle est venue après la venue de Moussa. Ça montre que Allah il parle quand il veut. Allah il a voulu parler à Moussa après sa venue. قال فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. هذا c'est pas comme disent les الشاعرة أن الكلام c'est une صفة ذاتية فقط. Allah il a parlé, il parle plus الآن. هكذا يديزوا يديز سبا متعلق بالمشيئة سبا دير الله يبقى الآن. ماذا سيقولون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يفون ديرهم يبخرف لأنه يصبلوكي avec leur عقيدة فاسدة يفون دير ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي وكلمه يعني ملك من ملائكة الرب أو مخلوق أو من هذه الفلسفة. هذا خلاف الظاهر خلاف طريقة السلف أيزوك دليل على هذا إلا الهوى. قال رحمه الله المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى ce chapitre أو ce point qu'on va lire il est مهم لكن avant de le lire il faut résumer عقيدة أهل السنة في الكلام qui vient nous expliquer شيخ ابن عثيمين. ثم شيخ ابن عثيمين il va citer les groupes égaré في صفة الكلام. فنحن أولا on doit bien comprendre عقيدة أهل السنة. كيف كي رزم معتقد أهل السنة في الكلام؟ كلام دون لغير التعريف دون لغير التحريف والتحريف أحسنت يتعلق بالمشيئة، وكذلك الله يتكلم بحروف وأصوات. هذا هذا عقيدة للسنة، تؤمن أن الله إلى l'attribut de la parole, il parle. Et c'est une sifa haqiqiyya. On n'a pas besoin de la transformer. La parole, en fait, c'est kada ou c'est kada. Là, il parle, azza wa jalla. Comme on a cité les adillah. Kadhalik, cette parole, elle est bihuruf, avec des lettres, wa aswat, et un son. Allez, hada Moussa, il l'a entendu et il a compris. Allez, hada le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu et il a compris. Hadi aqidat al-sunna. Allah, il a toujours eu ce sifa. Et Allah, il parle quand il veut. Allez, dhatiya et fi'liya. On avait vu l'exemple dans le Qawa'id. Al-an, vous avez compris aqidat al-sunna. Al-an, naqra kalam Shaykh Ibn Taymiyyah fi al-tawa'if al-mukhalifa li ahli sunna. Qala khalafa ahli sunna fi kalam Allah طوائف نذكر منهم طائفتين. نعم. Il y a plusieurs groupes. لكن les deux plus les groupes les deux plus répandus, les deux plus connus, Al-Jahmiya et Al-Ash'ari. أما les autres, ils se sont égarés. Imma ils ont rajouté un peu, imma ils ont enlevé des choses. Imma. لكن l'égarement il tourne autour de ces deux groupes. قال الطائفة الأولى الجهمية. La première طائفة الجهمية. فرقة خبيثة كافرة نسبت إلى الزنديق الجهم ابن صفوان. Ils l'ont appelé الجهمية نسبة إلى الجهم. وفي الحقيقة أول من قال بأن القرآن مخلوق الجعد ابن درهم، ثم أخذ الجهم ابن صفوان أخذ هذه العقيدة الكفرية. فالجهم استفاد من الجعد، لكن نسب أو نسبت الفرقة إلى الجهم الجهمية. قالوا كسكذون دي هؤلاء الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. هؤلاء إذا صرح أن كلام الله لمخلوق الجهمية. Ils ont dit le kalam. مثلا que Allah il a parlé à Moussa. Aï, عند الشجرة. Imma c'est l'arbre qui a parlé. Imma Allah il a créé une chose qui a parlé. Ah, هذا c'est grave. هذا c'est grave. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنني أنا الله. فكيف cette créature elle va dire c'est moi Allah. هذا c'est du kufr واضح. فإما كما قال خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أي dans l'air. Il crée une chose dans l'air et t'entends un son. Je peux pas dire عندهم c'est Allah qui a parlé. Là c'est cette chose. هذا c'est du تعطيل واضح. قال أو في المحل الذي يسمع منه. قال وإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله ونرد عليهم بما يلي. نعم. قد يقول قائل on dit كلام الله c'est une إضافة كلام الله الكلام أضيف إلى الله عز وجل. Et on dit بيت الله on dit ناقة الله on dit نبي الله. Tout ça c'est des إضافة. الإضافة c'est que tu lis une chose au nom d'Allah سبحانه وتعالى. الإضافة تنقسم إلى قسمين. الإضافة أي إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. الأولى إضافة إلى الخلق، مثلا بيت الله، مثلا المسجد الحرام إلى مخلوق سنكخات شغد الله سبحانه وتعالى أضيفت إلى الله. أضيفت إلى الله من باب التشريف. C'est pour ça qu'on l'appelle كذلك إضافة التشريف أو خلق comme il a dit Cheikh Ibn Taymiyyah. أي الله سبحانه وتعالى il a élevé ce bait. Quand il a cité son nom Azza wa Jal et le bait بيت الله أو quand on cite نحن c'est من باب التشريف. أي الله سبحانه وتعالى il a élevé مسجد الحرام par rapport à tous les autres مسجد. Pourtant il est مخلوق. هذا أولا. La deuxième إضافة أي إضافة إلى صفة إلى موصوف. La première c'est خلق إلى il est le Khalid. La deuxième, c'est Sifa, il est Mawsouf. Maintenant, on dit Yadullah, on dit Wajhullah, on dit Kalamullah, on dit Ilmullah, Qudratullah. Tout ça, c'est pas quelque chose de créé, abadan. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Sifa min sifatillah. Al-Jahmiyyah, maintenant que vous connaissez les deux taqsim, Kalamullah, c'est Idhafa, Sifa ila Mawsouf. Eux ils ont dit là, c'est une Idhafa, Khalq ila, ou Makhlouq ila Khalib, Khalq ila Khalib. Fa'indahum, Al-Kalam, c'est comme Naqatullah, Naqa les créé la chamel. البيت اللي كري اوزن دي الكلام كذلك هذا سمين الظلال فلابد تعرف أيها الطالب أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين إضافة مخلوق إلى خالق وإضافة صفة إلى موصوف هذا يعني إن شاء الله سمفهوم فهذه عقيدة الجهمية الجهمية is une croyance vu que الجهمية on a dit أصلا لا يؤمنون بالصفات ولا يؤمنون بالأسماء مثل هذه الأمور أيديس سمخلوق قال ونرد عليهم بما يلي قال أولا إنه خلاف إجماع السلف نعم personne parmi les salaf ils ont dit كلام الله لمخلوق أي لا parole d'Allah c'est une créature أبدا ثانيا خلاف المعقول deuxièmement Ce kalam, il contredit la raison. Al-uqul al-salima. Qala li'anna al-kalam sifatun lil-mutakallim. Wa laysa shay'un qa'im bi-nafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Na'am. Ça contredit la raison. L'imad. Si tu leur expliques que ce créateur, ce ilah, ce rab, il parle, eux ils disent la parole c'est une chose à part. Que Allah il a créé. Ça, ça contredit la raison. Et elle n'a la parole, elle va avec celui qui parle. Enfin, ils ont khalif al-ma'qoun. Et comment ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un iman en Allah, il existe. En Allah, c'est leur Rabb. Thumma, quand tu leur expliques avec le verset du Coran, Anna hada al-Rabb yatakallam, ils disent là, c'est une chose à part le kalam. Ça, c'est pas ma'qoun. الكلام يسوي المتكلم فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصفة الكلام اي الله يبقى مخلوق سي الرب سي الخالق عز وجل اي سو كلام سي ان صفة pour lui عز وجل تليق بجلاله هذا ثالثا إن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني On a cité ce verset. L'imam d'Ashir Nuhatimin a cité ce verset. Fil Rudud. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'abudni. L'imam d'Ashir Nuhatimin a cité ce verset. Fil Rudud. Naam. Fahada, ça montre anna al-Jahmi, il est à la dhalal. لأن سي الشجرة اللي إنني أنا الله سي كفر واضح أو ملك أو إن شوز كالله إلا كخيكم يبخطون ألغي دي ألغي بادي إنني أنا الله كيف نكخاتك ألغي بادي إنني أنا الله ثم الله سبحانه وتعالى يسيد سبيرسي في القرآن إلا بخوب عز وجل أبدا سأموت كسي الله سبحانه وتعالى كفغلي حقيقة لأن المتكلم الذي إنني أنا الله لا شك كسي الله سبحانه وتعالى الشمل تيمين ومحال محال أي مستحيل ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى مستحيل ك الله سبحانه وتعالى يبقى خين كخاتشو pour qu'elle dise إنني أنا الله هذا في الحقيقة سنطعن في رب العالمين لهذا العلماء كثير منهم يزو كفر الجهمية لأن يزو دي أقوال والعياذ بالله سجي كفر صريح واضح في الحقيقة لا بخمير طائفة اليوم توجد لا شك لكن لا بلو ريبوندو اليوم سي فرقة الأشعرية يجوز كذلك تدي الأشاعرة شغل عتيمين لدي الأشعرية يجوز كذلك تدي الأشاعرة فالعلماء يزنبلوا لدومو وهذه سلا بلو ريبوندو الان. كثير من البلدان, كثير من المدارس يزتدي هذه العقيدة المنحرفة, عقيدة الأشاعرة في الكلام وفي غيره. Et on a vu déjà dans les sifat qu'on a vu auparavant certaines de leur aqida. Leur aqida est basée sur le tahrif. Leur aqida est basée, elle est fondée sur le tahrif. Il ne va pas rejeter directement. Lakin il va dire d'aïman, le sens en fait c'est qu'elle a. Et il déforme. Haoulas de dhullal. Ou amin al-dhull, ou amin al-buhtan, c'est de croire ou de prétendre que l'asha'ira ils font partie d'ahl-sunna. C'est de dhullal, c'est des mubtadi'a. Fais le sifat. في الإيمان في كثير من المسائل سدي مبتدعة سدي ضلال. والأشاعرة النسبة سنسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله, نسبت الطائفة إليه وهو كما تعلمون إلى في التوبة رحمه الله إلى revenu sur ce madhhab باطل. Il l'a propagé, rahimahullah. Il a placé ce madhab pendant des années. Summa, il a compris que c'était un madhab batil. Il a fait tawbah. Fi kathir min al masail, rahimahullah. Lakin al-an yunsab ilay. Ils disent al-ash-sha'ira. Lakin huwa, insha'Allah, il a fait tawbah. Fa il est bari min haoula. Qalou, qu'est-ce qu'ils ont dit haoula al-ash-sha'ira? Qalou, kalamullah. Ma'na. قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله ونرد عليهم بما يلي. سسع عقيدة الأشعر. الأشعر يقول أن الله سبحانه وتعالى يتكلم contrairement au Jahmi. ينفي الصفات الصفة أصلا. يدي الله لا يتكلم, يدي الكلام سي مخلوق سي با الله. أما هؤلاء يدز نعم الله يتكلم, لكن pour eux كما قال ابن تيمين كلام الله معنى قائم بنفسه, أي سي صفة ذاتية قائم بنفسه. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de harouf. Et Allah, il ne le fait pas quand il veut. Là, pour eux, c'est quelque chose qu'il a toujours eu. Comme le wadi, comme les mains, comme al-qudra, comme al-ilm. Fasma, il a une hiraf al-ash'ara. Qalu kalamullah ma'ana qa'im min nafsi la yata'allaq bi mashiyati. عند الأشاعرة, le fait que Allah, il a parlé à Moussa, leur aqidah, le kalam que Moussa a entendu. Moussa a entendu une voix, un son, des sons et des lettres. C'est pour ça qu'il a compris le kalam. Innani anallah. Est-ce qu'il y a des lettres dans ce kalam? Même. Innani anallah. Allah il a parlé, il a dit cette phrase. Innani anallah. Enfin Moussa il a entendu. S'il a entendu, c'est qu'il y avait un son. Et Moussa il a compris, il y avait des lettres. Al-Ash'ari dit là. Il dit, c'est pas comme ça, Inda. Il dit, Innani anallah. Ces lettres et ce son, ils sont créés. Allah, il les a créés pour cette créature. Elle montre ce kalam qui est fi nafsillah. Fa'indahum, le kalam d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, indahum, il est makhlouq. Pour haqqaq al-ash'ira, leur kalam, il revient à dire que kalam Allah, il est makhlouq. Lakin, pas directement. Ils ont cette shubha. Allah subhanahu wa ta'ala, le kalam, il est fi nafsih. Thumma, quand il veut parler une créature, il crée un son et des lettres pour que la créature y comprend. هذا الكلام كيف نفس الله هذا عقيدة هذه عقيدة الأشاعرة الضلال. قال ابن تيمين وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير. الله il a créé ce son et ces lettres pour montrer aux créatures ce qu'il y a dans son nafs. D'où ça vient هذه أن الكلام il est في النفس. ثم الله il a créé des lettres, des sons pour que la créature elle comprend هذا الكلام. D'où ça vient tout ça? Tout ça pourquoi? Pourquoi ils ont fait tout ce tahrif? Indaman? Pour faire ressembler Allah à la création. Ahsan, pour pas faire ressembler Allah à la création. Lianna indahum, si tu dis Allah, il parle avec un son, des lettres, il va dire Ya Akhi, toi aussi tu parles. Comment tu dis qu'Allah il parle? Nahnou va lui dire, toi aussi t'as un nafs. Pourquoi tu dis que le kalam il est fi nafsillah? Toi aussi t'as un nafs. Fa al-aqiqa al-qawm yatanaqadoun. Ça c'est une règle, là, celui qui khalif le haq, il se contredira. Tu trouveras celui qui a étudié le madhab, madhab al-Ash'ari, il y a des contradictions avec le madhab Adil. C'est pour ça que la tête du madhab, Abu al-Hassan, rahimahullah al-Ash'ari, il les a délaissés. Mais là, il y a des contradictions claires. Et le haq, il est wahid. La vérité, elle est une. Ces contradictions, ça montre que le madhab, il est à la base. ونرد عليهم بما يلي إنه خلاف إجماع السلف أولا عقيدة باطلة عقيدة الأشعري في كلام الله السلف ils ont jamais dit ça. Jamais tu trouveras un أثر d'Ibn Mas'ud ou d'Ibn Abbas ou أثر من أبي بكر ou عمر. Ils ont cette explication. Allah il a créé des sondes أبدا. Ils ont tous la عقيدة qu'Allah يتكلم. قال ثانيا خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنى القائم بالنفس إساء بإذن الله دوما إن شاء الله لأن إساء les redoutes qu'on va voir ça demande un peu des explications enfin دوما إن شاء الله تعالى réviser ça celui qui n'a pas tout compris سهل et demain إن شاء الله nous on fera une révision لأن إساء important عقيدة الجهمية عقيدة الأشاعرة إن شاء الله ça sera compris إلى هنا حياكم الله